قال المصنف رحمه الله تعالى: رحمه الله عليه. باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات. نعم. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح رحمه الله تعالى: سبب نزول الايه معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو ان مشركي قريش جحد اسم الرحمن بلاده. قال تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على ان الرحمه وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال. فاذا كان المشركون جحدوا اسما من اسمائه تعالى، فاذا كان المشركون جحدوا اسما من اسمائه تعالى، فهو من الاسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. نعم. فإن جهنة صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى. نعم. وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رحمة الله عليه. ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، واللالكاء الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، هذا الباب جعله المصنف رحمه الله رحمة واسعة في ما يتعلق بكمال التوحيد من حيث تحقيق أنواعه الثلاث. ونعلم جميعا أن التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى لا بد أن يشتمل على أنواعه الثلاث: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وقد ذكرنا قديما أن الأول والثاني، يعني النوع الأول والنوع الثاني، هما سبب النوع الثالث. لذلك النوع الأول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية شرعا وعقلا، وقد تقدم الكلام في هذا. الشاهد مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب، وعلاقة ما ذكره بالكتاب وهو التوحيد، كتاب التوحيد، بيان وجوب تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة. وذكر في هذا الباب ما يخص توحيد الأسماء والصفات لما حصل فيه من الضلال والانحراف الكثير. لذلك بوب بقوله: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والجحد والميل والانحراف والتحريف كله باب واحد ومعنى واحد، على ما أراده المصنف رحمه الله وعلى ما قرره أهل العلم. فالشاهد مراد المصنف التحذير مما وقع فيه كثير من هذه الأمة في جحد شيء من الأسماء والصفات. وإن كانت الآية قد نزلت في الكفار في مشرك قريش، إلا أن الحكم يعمهم. فمن جحد أصل الأسماء والصفات أو أصل اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله داخل في الآية. وكذلك من جحد شيئا، يعني المعاني، وهذا مراده رحمه الله، وهذا سبب التبويب. فمن جحد معنى الأسماء والصفات، أو من جحد لوازم الأسماء والصفات، أو من جحد حقيقة الأسماء والصفات، كمن جحد أصل الاسم والصفة لله تبارك وتعالى، من باب أنه لم يؤمن بما أوجب الله عز وجل عليه في هذا الباب. فهذا مراده الحذر والتحذير من طرق أهل البدع والأهواء من الإلحاد في باب الأسماء والصفات، وهو كثير في هذه الأمة. ومراده أيضا تقرير مذهب السلف، تقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحق في باب الأسماء والصفات، وهذا مراده وجوب هذا الباب، وجوب إثبات أسماء الله وصفات الله عز وجل على مذهب أهل الحق، وبيان أن جحد الأسماء والصفات من الشرك والكفر الأكبر الذي ينافي التوحيد. والتوحيد كما هو معلوم بأنواعه الثلاث، فمن جحد نوعا منها أو من جحد شيئا من أي نوع منها فقد وقع في الكفر الأكبر والعياذ بالله، وهذا مراده رحمه الله وإن لم يذكر، لأنه قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ثم أتى بقول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمشرك قريش والحكم يعمهم، فهذا مراده وهذا حكمه علي. نعم، وهذا ما ذكره أهل العلم، فمن جحد أولئك الكفار جحدوا الاسم كله، جحدوا اسم الرحمن. نعم، كما يعني ذكر الله عز وجل، ولذلك نقول يلحق بهم، لذلك ذكر هنا رحمه الله، فإن جهم بن صفوان ومن تبعه، وهذا مراده، هذا مراده في هذا الباب كما تعرفون، لأن كتاب التوحيد كله صنفه رحمه الله للتحذير مما وقعت فيه الأمة من أبواب الضلالات فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، لذلك ساق اسم جهم بن صفوان، ومراده الجهمية جميعا وأهل التعطيل جميعا ممن ألحد في باب الأسماء والصفات، فكل من جحد وإن كان شيئا يسيرا، يعني أثبتوا أصل الاسم وأثبتوا أصل الصفة ولكنهم جحدوا حقيقتها، جحدوا معناها، جحدوا شيئا منها، فإن الآية وإن الوعيد يعمهم وإن الحكم يعمهم أيضا، لهم نصيب على مقدار ما جحدوا في باب الأسماء والصفات. نعم، والجهم بن صفوان معروف هو من ينسب إليه مذهب الجهمية، وإن كانت الجهمية أعني التعطيل أقدم من الجهم بن صفوان، هذا المذهب يعني قديم، طبعا بدأه يعني الرجل النصراني المعروف الذي دخل وأسلم ثم رجع إلى نصرانيته، وهو سوسن النصراني المشهور، وهو صاحب القول بتعطيل يعني باب القدر وتعطيل الأسماء والصفات على أصل مذهبهم عند النصارى، ولكنه تلقفه عنه معبد، أول من قال أول من تكلم في القدر على غير عقيدة أهل السنة والجماعة أخذا عن هذا النصراني، لذلك هذا الباب باب جحود والإلحاد في الأسماء والصفات أصله من النصارى، وكما يعني ذكرنا قديما ومرارا أن كل بدعة كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما في بدعة في الأمة إلا وأصلها إما مرجعها إلى اليهود وإما مرجعها إلى النصارى عند التحقيق، عند التحقيق، فأخذها معبد بن عبد الله الجهني العابد، كان عابدا ومشهورا بالعبادة والزهد، أخذ هذا المذهب الباطل مذهب أهل التعطيل من هذا الرجل النصراني ثم نشره قبحه الله، وهذا الرجل قتله عبد الملك بن مروان، طبعا أمر هو به وقام بقتله على يده الحجاج، وهذه من حسنات هذه من حسنات الحجاج بن يوسف الثقفي، ولا شك أن الأصل في ذلك أو الأصل في هذه الحسنة وما شابهها هم دولة بني أمية وحكام بني أمية رحمهم الله، لأنهم كانوا من أشد الناس على أهل البدع والأهواء، فعبد الملك بن مروان لما سمع بمعبد بن عبد الله الجهني وكان قريبا أو كان في الكوفة وما حولها، أمر الحجاج الحاكم في تلك الديار والبلاد أمره بقتله، وقام الحجاج بقتله على أمر عبد الملك بن مروان، ولكن المذهب لم ينتهي، أخذه عن معبد غيلان ابن مسلم الدمشقي، غيلان ابن مسلم الدمشقي، وقام هو بنشر هذا المذهب بعد معبد، حمل اللواء بعد معبد ونشر هذا المذهب، وهذا الرجل أيضا ألقى القبض عليه وألقي القبض عليه وقدم إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستتابه وأعلن توبته ورجوعه نفاقا نفاقا ودرءا يعني عن قتله وإراقة دمه، قال تبت إلى الله وأشهد أني تبت إلى الله نفاقا، لأنه قام بنشر بدعته قبحه الله في زمن عمر بن عبد العزيز وبعد عمر بن عبد العزيز، فقام بعد ذلك الحاكم اللي جاء بعد عمر وهو هشام بن عبد الملك بن مروان وألقى القبض عليه وقتله بعد أن قطع يديه ورجليه وصلبه، ثم بعد ذلك قتله رحمه الله سنة 80 من الهجرة. شوفوا البدعة كيف كانت، إيش كيف ظهرت يعني مبكرا في الأمة والعياذ بالله، سنة 80 سنة 80 من الهجرة فقط. ثم أخذ المذهب عن غيلان الجعد. شوفوا إلى الآن ما جينا عند الجعد، إلى الآن ما جينا عند من، مع أن المذهب كله الآن ينسب لمن، ينسب إلى الجهم بن صفوان، يقال مذهب الجهمية، مذهب التعطيل، مذهب الجهمية، لكن الجهم تلميذ تلميذ تلميذ تلميذ من كان هو الأصل في باب التعطيل والعياذ بالله. أخذه عن غيلان الجعد بن درهم، والجعد مشهور يعني كان مؤدبا وكان مشهورا بالأدب والبلاغة وغيرها واللغة وجمع كثيرا من العلوم، ولكنه أقول كانت علوم فتنة وعلوم بدعة والعياذ بالله، لذلك دخل في قصور الحكام وغيرهم مؤدبا لأولادهم وقام بنشر هذه البدعة الخبيثة، وهو من اشتهر قوله بأن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم الله تبارك وتعالى موسى تكليما، أنكر هذه الأمور. أخذه خالد بن عبد الله القسري رحمه الله والي يعني حكام بني أمية على الكوفة في دولة بني أمية، ثم ذبحه يوم عيد الأضحى وضحى به في أصل المنبر، قتله ذبحا هكذا كما تذبحون أنتم الخراف يوم عيد الأضحى، ضحى به قال إني، قال اذهبوا خطب الخطبة وقال اذهبوا وضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحا بالجعد بن درهم، وكان مربوطا يعني تحت أصل المحراب، ثم نزل فذبحه وشكره أهل الإسلام عامة على ذلك. هذا الجعد بن درهم الجعدي الخبيث القدري أخذ عنه المذهب الجهم بن صفوان، فالجهم تلميذ من؟ تلميذ الجعد بن درهم. هذا الجهم كان أخبث ممن سبقه وأذكى وأدهى ممن سبقه، وزاد في بدعه على التعطيل وعلى القول بالقدر وتعطيل أسماء وصفات الله عز وجل، أقول زاد بأنه خرج على الحاكم المسلم وحمل السيف على حكام المسلمين، سبحان الله. وهذا ما قاله الإمام أحمد قديما وهذا ما ذكره الراوي قديما ونذكركم بها في قصة أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، لما دخلوا في مسجد الكوفة ووجدوا أولئك النفر قد تحلقوا حلقا يذكرون الله تبارك وتعالى ويعدون الذكر بإيش؟ بالحصى. فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود، يقول الراوي يقول نظرت فرأيت عامة أولئك النفر الذين اجتمعوا في المسجد يجالدوننا السيف يوم النهروان، يعني كانوا مع من؟ مع الخوارج. لذلك أحمد بن حنبل قديما قال أن البدعة تنتهي بصاحبها إلى السيف، هكذا البدعة. المبتدع قد يظهر يعني رفقا ولينا ويظهر ذلا وخضوعا، ولكن إذا تمكن رفع السيف على أهل السنة، هكذا فعل الجهم الخبيث هذا. فلذلك ألقى عليه القبض الأمير سلم، الأمير سلم بن أحوج الماجني رحمه الله سنة 128 من الهجرة في دولة بني أمية، وأيضا قام بقتله، مع أنه ذكر للأمير قال أن لي أمانا من أبيك، هايبي يعني يستعطف الأمير، قال أنا كنت صديقا لوالدك ووالدك قد أعطاني الأمان، قال ما كان له أن يؤمنك، ولو أمنك لو فعل، لو جبت للبرهان ما أمنتك. ثم قال والله لو ملأت هذه الملاءة، قد وضعوا له ملاءة حتى ما يوسخ الأرض بدمه الخبيث، وضعوا له ملاءة ونطعا، قال لو ملأتها كواكب من السماء وأنزلت عيسى بن مريم لما تركتك، قال والله لو كنت أنت في بطني لشققت بطني حتى أخرجك فأقتلك. ثم قام وقتله رحمه الله رحمة واسعة. وهذه دائما نحن نقول من محاسن يعني حكام ودولة بني أمية، لذلك نتنبه إلى خبث الرافضة كم يبغضون بني أمية، حتى أنهم يعني عندهم هذه الكلمة علم على من يبغضون، لذلك يطلقون علينا نحن يطلقون على أهل السنة أحفاد بني أمية من شدة بغضهم لحكام بني أمية، لأنهم كانوا من أشد الناس على الرافضة وعلى أهل البدع والأهواء وغيرهم. لذلك الرافضة قبحهم الله يبغضون بني أمية، وعندهم روايات كثيرة يكذبون على بني أمية وعلى معاوية وعلى يزيد وعلى غير أنهم فساق وأنهم فلا يلتفت إلى شيء من قولهم. لأنهم أقول ما المعاصي شأنهم بينهم وبين ربنا تبارك وتعالى، لكن من حيث السنة ومن حيث البدعة لا شك أن دولة بني أمية كانت ترفع أعلام السنة وتقمع أعلام البدعة، ما تركت صاحب بدعة لا في المشرق ولا في المغرب. يعني هذا الجهم بن صفوان قتل في أعالي خراسان في آخر الدنيا يا شيخ، في الكوفة في دمشق في كل مكان، ما أن يسمعوا بصاحب بدعة إلا ويجيشون ويرسلون من يتولى قتلهم قبحهم الله. هذا المذهب إلى اليوم يقال عنه مذهب الجهمية، فإذا قيل مذهب الجهمية إشارة إلى التعطيل، تعطيل باب الأسماء والصفات الذي يدخل في قول المصنف باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فهذا هو مذهب الجهمية، مذهب تعطيل في باب الأسماء والصفات، منهم من عطل الأسماء والصفات، ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء، ومنهم من عطل معاني هذه الصفات، ومنهم من عطل حقائق هذه الصفات، ومنهم من قسم الصفات إلى قسمين. كل هذه البدع والأهواء من هذا الباب وداخل فيه. وهذا المذهب مذهب الجهم هذا الجهمية طبعا تلقفه عنه المعتزلة وهذبوه وانتصروا له بالبراهين العقلية وغيرها، ثم تلقفها عن المعتزلة الأشاعرة، كلهم داخلون في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. نعم أقرأ يا شيخ. ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام. المخلوقة، يعني صفات الأجسام أي صفات المخلوقين، وهذا ما قلناه وقررناه قديما أنهم نظروا إلى صفات الله عز وجل من خلال معرفتهم وإحاطتهم وإدراكهم بصفات المخلوقين. شوف الصفة هذه في المخلوق إيش يلزم منها، قرروها على من؟ على الخالق تبارك وتعالى. فإن كانت اللوازم لا تتفق مع القواعد العقلية أنكروها في حق الباري تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، وهذه القاعدة التي أثبتوها. نعم، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما، هكذا قالوا وهكذا زعموا، وهذه القاعدة انطلقوا منها جميعا. الإثبات يقتضي التشبيه، الإثبات يقتضي الجسمية، يعني إثبات الصفات لله يقتضي ويلزم منه أن يكون الله تبارك وتعالى إيش؟ جسما. وهذا ممنوع في حق الله، لأن المخلوق جسم، فكيف يكون الخالق جسم؟ إذن المخلوق يثبت له هذا، وفي حق الباري إيش؟ ينفى عنه، فنفوا عن الله تبارك وتعالى الأسماء أو نفوا عنه الصفات، لأنهم اعتقدوا أنهم إذا أثبتوها وقعوا في إيش؟ وقعوا في التشبيه وفي التجسيم. نعم، هذا منشأ ضلال عقولهم. نعم، لم يفهموا صفات الله إلا ما فهموه من خصائص المخلوق صفات. هكذا شافوا الصفة هذه، مثلا صفة السمع تثبت للمخلوق، المخلوق يسمع والخالق يسمع سبحانه وتعالى، قالوا محال المخلوق يسمع لأن عنده إذن وعنده هذه وهذه جارحة وكذا وكذا وغيره، فقالوا يلزم إذا أثبتنا الله عز وجل يسمع راح نثبت لله عز وجل إيش؟ الإذن والجارحة والأعضاء والجوارح وغيرها. فأقول نظروا إلى الخالق بإيش؟ من خلال معرفتهم وإدراكهم وإحاطتهم بصفات المخلوقين، وهذا هو منشأ الضلال. نعم، شبه الله في ابتداء رأيهم الفاسد. نعم، لولا التشبيه لما حصل عندهم إيش؟ لما حصل عندهم التعطيل. لذلك كل معطل إيش؟ مشبه. ما عطلوا إلا لأن قلوبهم شبهت الخالق بمن؟ بالمخلوق. فلما حصل هذا وبيفرون بيهربوا من التشبيه قالوا ليس لنا إلا إيش؟ النفي والتعطيل. نعم هذا مراده. عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. نعم نفي الصفات معناها الجماد والمعدوم. نعم فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة بإثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا الأصل، الأصل عند أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وإثبات ما أثبته الرسول لربه على ما يليق بالله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل. وهذه مقررة، يعني قاعدة جليلة من قواعد أهل السنة والجماعة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحد جهلها. لا ليه ما يسعك جهلها؟ لأنها وردت في الكتاب والسنة، لا يسع، ما في عذر، ليس لأحد العذر في أن يجهل شيئا من أسماء الله وصفات الله. لما؟ لأنها جاءت في نصوص الكتاب والسنة، وما ثبت في النص وجب إثباته، ما ثبت في النص وجب إثباته إن كنت مسلما مؤمنا. لذلك قال: لا يسع أحد جهلها. ثم قال رحمه الله: فمن خالف بعد ثبوت الحجة، والحجة ما هي؟ الكتاب والسنة، فقد كفر. هكذا قال الشافعي رحمه الله. لذلك الإمام محمد رحمه الله لما بوب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وذكر حكم الكفر من الله تبارك وتعالى في أولئك المشركين، كلامه إيش؟ مستمد من أقوال من؟ من أقوال الأئمة رحمهم الله. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ثم قال: لا يتجاوز القرآن والسنة. يعني هذا الباب لا يجوز لأحد أن يتخطى أو أن يتجاوز شيئا مما جاء به القرآن والسنة، الكتاب والسنة. إسحاق بن راهويه رحمة الله عليه، هذا قرين الإمام أحمد رحمه الله ومن أئمة أهل السنة من الأعلام، يقول: من وصف الله فشبه صفات الله بصفات المخلوقين فقد كفر. كل أهل البدع والأهواء إذا نظروا إلى صفات الله أول ما ينظرون إيش؟ أنها تشبه صفات المخلوقين. اسمع الحكم، قال: من وصف الله فشبه صفات الله بصفات المخلوقين فقد كفر، فهو كافر بالله العظيم. يقول رحمه الله، نعيم بن حماد يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه أو رسوله فقد كفر. ثم قال: وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. ما في تشبيه، الأصل عندنا التنزيه ثم الإثبات، نثبت على أساس التنزيه، والقاعدة فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أول ليس كمثله شيء، إياك أنت راح تسمع، المخلوق يسمع والخالق يسمع، لكن ليس كمثله شيء، ما في مشابهة بين الخالق والمخلوق، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في معانيها ولا في حقائقها، بل التنزيه الكامل لله تبارك وتعالى. وإن كانت الألفاظ تطلق على الخالق وتطلق على المخلوقين، ربنا عز وجل هكذا قال: أثبت لنفسه السمع وأثبت لخلقه السمع أم لهم آذان يسمعون، إذن هم يسمعون، وأثبت لنفسه، فنحن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته الله تعالى لمن؟ لخلقه. لا نتجاوز إيش؟ القرآن والسنة. وأما هم شبهوا أولا لما القلوب فيها التشبيه، حتى يفروا من التشبيه لجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى النفي والتعطيل، لجأوا إلى، والنفي والتعطيل نوع من أنواع الجحود، نوع من أنواع الجحود الذي نبه عنه وحذر منه الإمام رحمه الله رحمة واسعة. نعم هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم، وهذا الكلام قلنا قديما، التنزيه أولا والإثبات ثانيا ثم قطع الأطماع عن إدراك حقائق وكيفيات أسماء الله تبارك. هذا مذهب السلف القائم على هذه الثلاث قواعد: تنزيه، عدم المشابه بين الخالق والمخلوق، الإثبات، إثبات كل ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تقطع طمعك واسترسال عقلك عن أن تدرك شيئا مما وراء ما جاء به الخبر. حدك الخبر، حدك إيش؟ حدك، ولن تصل بعقلك، لأن الله تعالى أعظم الغيب، غيب نفسه عنا وأراد منا أن نؤمن به إيمانا غيبيا، وأثنى على خلقه لإيمانهم بالغيب، فلا بد أن يبقى غيبا سبحانه وتعالى عن خلقه إلى يوم إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إثباتا بلا تكفير وتنزيها بلا تعطيل. نعم، لأن الإثبات إذا بالغ فيه الإنسان يقع في التشبيه والتمثيل، فنحن نثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وكذلك التنزيه. ها، كل هؤلاء الذين عطلوا مرادهم ايش؟ مرادهم التنزيه. ها، فالتنزيه نفي المماثله لا يلزم منه نفي الصفات، لا بد ان تنزه وتنفي المماثله مع اثبات الصفات لله تبارك وتعالى، هذا هو التنزيه الشرعي. اما انك تنزه الخالق فتروح تنفي عنه ما وصف به نفسه، من انت حتى تنفي عن الله ما وصف به ايش؟ نفسه سبحانه وتعالى. نعم. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذه من أجل القواعد التي رد بها وما زال يرد بها أهل السنة على أهل الباطل. احنا عندنا الجهمية قلنا قديما عن مذهبهم أنهم عطلوا الأسماء والصفات بحجة أن ليش إذا أثبتوا إيش شبهوا، إذا أثبتوا يقعون في التشبيه. فهم أثبتوا ماذا؟ هم أثبتوا لله تبارك وتعالى وجودا مطلقا، أثبتوا ذات الله تبارك وتعالى. نقول لهم طيب، المخلوق له ذات ولا ما له ذات؟ ها؟ المخلوق موجود ولا ما هم موجود؟ أنتم تقولون الخالق له ذات والخالق شنو؟ موجود. لذلك شيخ الإسلام ذكر هذه القاعدة، قال القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. أنت الآن تقول أنك ما تثبت لله الأسماء ولا تثبت لله الصفات، نقول لك ليش يا جهم؟ لماذا يا جهم؟ تقول لأننا إذا أثبتنا الأسماء وأثبتنا الصفات ومثلها ثابت للمخلوقين شابهنا بين الخالق وبين المخلوق. طيب، ألست تقول أن لله عز وجل ذاتا؟ يقول بلى. ألست تقول أن الله تبارك وتعالى موجود؟ يقول بلى. طيب، ألست تقول أن المخلوق له ذات؟ كل واحد منا له ذات. نعم. ألست ألا تقول بأن المخلوق موجود؟ أنت موجود ولا ما أنت موجود؟ إذن كيف تقول؟ يقول لا، وجوده يختلف عن وجودنا، ذات الله تختلف عن ذوات المخلوقين. كل هذا نفس الكلام قوله وين؟ في الأسماء. لله أسماء وللمخلوقين أسماء، لكن شتان بين أسماء الله وبين أسماء المخلوقين. لله صفات وللمخلوقين صفات، ولكن شتان بين صفات الخالق وصفات، يعني كما قلت في الذات قل في الأسماء والصفات، كما قلت في الوجود قل في الأسماء والصفات. قاعدة جليلة، إلزام عقلي. إلزام إيش؟ إلزام عقلي، لأن الشرع ما يلتفتون إليه، ولا العاقل المسلم يكفيه ما ورد ايش؟ شيء اثبته الله انت تنفيه، من انت؟ من انت؟ ها؟ شيء اثبته الرسول انت تنفيه، من انت؟ جرأة. لكن اقول لا شأن لهم بالأدلة. لذلك شيخ الاسلام جاب لهم قاعدة ايش؟ عقلية، قاعدة منطقية ما يستطيع يزيد عنها. المعتزلة افراخ الجهمية قالوا لا، احنا نثبت الاسماء لله عز وجل، لكن الصفات ما نستطيع نثبتها. لا يا معتزلي، لما يا واصل ويا عمرو بن عاص، لما عمرو بن عبيد، لماذا؟ قالوا لان اذا اثبتنا الصفات وقعنا في التشبيه. ما شاء الله، ما شاء الله على هذه العقول، والله شاهت العقول، شاهت هذه العقول، أثبت لله الأسماء. إثبات الأسماء ما في تشبيه، يقول لا، فرق بين أسماء الخالق وأسماء قل ما قلته في الأسماء في إيش؟ في الصفات. جاب لهم القاعدة الثانية، قال القول في الصفات كالقول في الأسماء، ما قلته في الأسماء يجب عليك عقلا وشرعا أن تقوله في الصفات. كيف تثبت الأسماء وتنفي الصفات؟ نجي عند الأشاعرة، الأشاعرة قالوا نحن نثبت الأسماء، وأما الصفات نقسمها قسمين، بعض الصفات نثبتها وبعض الصفات ما نستطيع، لا بد من تأويلها. ما شاء الله ما شاء الله، إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ فجاب لهم قاعدة شيخ الإسلام، قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذه الصفات اللي أثبتها ما هي؟ يقول مثلا صفة الحياة، طيب وأنت حي ولا ما أنت حي؟ يقول حي، أنا حي والخالق حي. وبعد صفة الكلام، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة السمع، أثبتوا سبعة صفات، أثبتوا لله كم؟ سبعة صفات. هذه الصفات اللي أثبتها موجودة في المخلوقين؟ يقول موجودة لكن شتان يا أخي بين حق الخالق وبين حق. طيب وباقي الصفات؟ قال باقي الصفات إذا أثبتناها شبهنا، ما قلته في هذه السبعة قله في باقي الصفات. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض، يبي يعلمهم حتى لا يتناقضوا عقلا، ولكنهم أبوا إلا التناقض وإلا التعارض من حيث العقل ومن حيث الشرع، قبحهم الله. فهذه قاعدة جليلة جدا، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الأسماء، الكلام في بعض الصفات يشبه الكلام في البعض الآن، لا فرق، لا فرق، والكلام في الأسماء والصفات فرع عن الكلام في الذات والوجود. ها كلها بالباب إيش؟ الباب واحد، كل ما ثبت في الكتاب والسنة واجب عليك إثباته. نعم. كما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ما لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه. نعم، وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل، هذا قول نعيم بن محمد رحمه الله رحمة واسعة. نعم. فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا. نعم. فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. فقد صنف العلماء رحمهم الله واضح بطل قولهم بالعقل، يقول والنقل. العقل وين؟ لأنهم فرقوا بين المتماثلات، واضح؟ لأنهم فرقوا بين، منهم من فرق بين صفة وصفة. طيب إيش الفرق؟ هذه صفة جت في الكتاب والسنة وهذه صفة جت في الكتاب والسنة، ليش فرق؟ ليش واحدة تؤمن بها وواحدة ما تؤمن بها؟ ومنهم من فرق بين الأسماء والصفات، قرروا الأسماء ونفوا. طيب إيش الفرق؟ الأسماء وردت في الكتاب والسنة والصفات وردت في الكتاب والسنة، لما فرقت؟ التفريق بين المتماثلات هذا يخالف إيش؟ يخالف استقامة العقول ومقتضيات العقول، فبطل مذهبهم. يعني عقل إلى طبعا فيه لنا يعني استدلالات كثيرة وإلزامات عقلية كثيرة جدا، أيضا مما ذكرنا قديما أن هذه القاعدة التي قرروها الإثبات يقتضي التشبيه، أنه عموم سريان هذه القاعدة دليل بطلانها. هم يقولون عنا مشبهة، وأيضا هم كل واحد منهم يقول عن الآخر إيش؟ أنهم مشبهة، فالتشبيه يتناولهم جميعا. إن كان الإثبات يقتضي التشبيه فأنت الأشعري مشبه، ليه؟ لأنه أثبت الأسماء وأثبت بعض الصفات، وإن كان الإثبات يقتضي التشبيه فأنت يا معتزلي مشبه. لماذا؟ لأن المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. وإن كان أيضا الإثبات أيضا الجهمية مشبهة، لما؟ لأن الجهمية أثبتوا إيش؟ الذات وأثبتوا الوجود. فكلكم ايش اثبتتم شيئا. اذا كان الاثبات يقتضي التشبيه فكلكم ايش كلكم مشبهة. هذا اكبر دليل على فساد هذه القاعدة. ولو كان الاثبات يقتضي التشبيه نقول لهم يا عقلاء لما امرنا الله عز وجل به. كيف ربك عز وجل يأمرك بأن تثبت ولله الأسماء الحسنى فادعوه، أي أثبتوها. أمرنا بإيش؟ بإثبات الأسماء والصفات، بل نحن مأمورون بإثبات كل ما ثبت في القرآن والسنة. ثم ربك عز وجل هو الذي أمرك بالإثبات، أخبرك أنه ليس كمثله شيء، نفى التشبيه بين الخالق وبين المخلوق. يأمرنا بالإثبات وينفي إيش التشبيه. فلو كان الإثبات يقتضي تشبيها لما جمع الله عز وجل بين الإخبار بإيش بنفي التشبيه وبين الأمر بالإثبات. واضحة ها؟ فهذا فيه اتهام لمن؟ لكلام الله تبارك وتعالى. هم يقولون لا الإثبات يقتضي التشبيه. والله كذبتم، والله كذبتم، لكن قلوبكم فيها مرض التشبيه. لو كانت القلوب ما فيها هذا المرض لما شبهتم، لأن الخالق هو الذي نفى التشبيه وهو الذي أمر بالإثبات. فلو كان الإثبات يقتضي تشبيها لما أمر به من؟ الخالق تبارك وتعالى. ليس كمثله نفي التشبيه، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه الآيات تدل على نفي إيش؟ نفي المشابهة والمماثلة والندية والكفاءة والمثلية، نفاها الله عز وجل وأمرك بالإثبات وهو السميع البصير. أثبت له السمع، أثبت له البصر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تدعوه وأنت لا تثبتها؟ لا بد من إثباتها قبل الدعاء بها. فكل هذا نقول لك ما يمكن. لو كان الإثبات يقتضي تشبيها لما جاء الجمع به في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولكن نقول لا عندهم لا عقل ولا شرع. نعم. قد صنف العلماء رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة. الله أكبر، الله أكبر، هذه جهودهم رحمة الله عليهم في الذب عن دين الله. نعم، انتصروا يعني ضد هذه البدعة. لما ظهرت البدعة انبرت أقلام أهل السنة وانبرع علماء أهل السنة للذب عن دين الله عز وجل وعن صفاته تبارك وتعالى، فألفوا كثيرا من الكتب في الرد على أهل الأهواء والبدع من الجهمية والجعدية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والصوفية وغيرهم من أهل البدع في هذا الباب، ممن جحد شيئا والحقيقة ما هو شيء بل جحدوا أشياء، لكن الإمام يحسن الظن بهم لأن شيئا تدل على إيش؟ الشيء اليسير، لكن الذي جحدوه والله شيء عظيم وليس بالشيء إيش؟ اليسير. لكن من باب إحسان الظن يقول رحمه الله من جحد إيش؟ من جحد شيئا. نعم. في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت. نعم، التناقض العقلي والتهافت المنطقي. نعم. كالإمام أحمد رحمه الله. نعم. مشهور وكتاب السنة لابنه عبد الرد اللي هو إيش؟ الرد على الجهمية، في رده المشهور الرد على الجهمية والزنادقة. وصف الجهمية بأنهم إيش؟ زنادقة. وهذا الكلام ما هو فقط في أتباع الجهم بن صفوان، لا، هذا يرد فيه على المعتزلة وعلى الأشاعرة، لأن اسم الجهمية مثل ما قلنا يعني من قبح هذا الاسم صار علما على من سبقه وعلى من إيش؟ لحقه وتبعه. إلى الآن يقال مذهب الجهمية يدخل فيه الأشاعرة ويدخل فيه المعتزلة ويدخل فيه الجهمية الأصليون. نعم. وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المدريس. نعم، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. نعم، كتاب السنة لأبي والحيدة لعبد العزيز الكناني، هذا ناقشهم نقاشا عقليا رحمه الله وشرعيا لا مثيل له حقيقة. ارجعوا إلى هذه الكتب. نعم، كتاب السنة لأبي عبد الله المروزي رحمة الله عليه. نعم، رد عثمان بن سعيد على الكافر العريض وهو بشر المريسي. بشر المريسي هذا من علماء المعتزلة. متى يعني هذا رفع رأسه ورفع عقيرته قبحه الله؟ لما صارت الدولة دولة اعتزال في زمن المأمون والمعتصم والواكب، لما صار هؤلاء الخلفاء من المعتزلة وصارت لهم حظوة ومنزلة، رفع إيش؟ رفع عقيرته وقبحه الله، فيعني أخمده الله عز وجل وأذله بكثير من ردود علماء أهل السنة رحمة الله عليهم. نعم. وكتاب التوحيد لإمام الأئمة، هذا من أعظم ما صنف في هذا الباب، من أعظم ما صنف في هذا الباب، ويذكر فيه ردودا على أهل البدع والأهواء فيما وجب إثباته لله تبارك وتعالى في باب توحيد الأسماء والصفات. كتاب التوحيد خصه الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه، محمد بن إسحاق بن خزيمة، لإثبات عقيدة السلف وللرد على أهل الأهواء والبدع. هذا الإمام قد ظلم ظلما عظيما من قبل أهل البدع والأهواء. نحن نكمل الدرس الآن ونكمل القراءة، لكن إن صار في وقت أنقل لكم يعني شيئا من كلام أهل البدع في هذا الإمام العظيم الجليل، هذا الإمام الذي يعني ذكره أهل العلم من أهل السنة قديما وتندروا بما ذكروا فيه من صفات الكمال رحمة الله عليه، من العلم وسعة الاطلاع والقوة في السنة والصلابة في السنة وشدته في العقيدة وغيرها، وكذلك إنكاره الشديد على أهل البدع والأهواء وشدته عليهم يعني حالا وقولا، بقوله وحاله رحمه الله كان شديدا على أهل البدع والأهواء. لذلك سبحان الله اجتمعت فلول أهل البدع والأهواء قديما وحديثا في الرد على هذا الإمام الجليل وعلى كتابه كتاب التوحيد، حتى أنهم قبحهم الله، يسمون الكتاب يسمونه كتاب الشرك، يطلقون على كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة يقولون هذا كتاب الشرك، هكذا قبحهم الله. وإذا أقول إذا حصل وقت يعني نقرأ أقوالهم حتى تعرف هبوط يعني مستوى هؤلاء، مع أنهم يزعمون أن أهل فضل وأنهم يحترمون العلماء يحترمون كذا، لكن والله إذا جاءت أمور العقيدة هبطوا يعني كفروه وسموا كتابه كتاب تكفير، وسموا مذهب مذهب الكفر إلى غيره من الأقوال. نعم. فإن كان حصل عندنا وقت اليوم لغيره يعني لابد أن ننتصر لهذا الإمام، لأنهم شنعوا قبحهم الله عليه كثيرا، فيستحق منا ذبا وردا عنه رحمة الله عليه. هذا الإمام ابن خزيمة يعني من علماء القرن الثالث الهجري 223 يعني ميلاده، و311 من الهجرة وفاته رحمه الله. نعم. قرأ ومن أخص تلاميذ إسحاق بن راهوي، وهذا إمام الأئمة رحمة الله عليه، هذا إمام الأئمة في زمانه رحمه الله. نعم. وقرأ على البخاري وقرأ على مسلم، هؤلاء شيوخه رحمة الله عليه. نعم. أي نعم، له كتاب، له تصانيف عظيمة جدا حتى في الفقه الشافعي، هو هذا الذي قهرهم، هذا الذي قتلهم، قتل أهل البدع والأهواء، لأنه كان إماما جليلا في مذهب الإمام الشافعي، يعني إليه المنتهى في الفقه، لذلك تعبوا قالوا كيف هذا، كيف يعني كيف جمع بين الإمامة في الفقه على المذهب الإمام الشافعي، وكيف يعني فسموه انحراف، قالوا هذه زلة قدم وانحراف، انحرف انحرافا عظيما في باب العقيدة. هم طبعا لو فتح لهم المجال، حتى الشافعي أخذوا بمذهبه في الفروع وما التفتوا إليه في إيش؟ في العقائد. يا شيخ الإمام مالك رحمه الله، المالكية أخذوا مذهبه في إيش؟ وتعصبوا له تعصبا قبيحا في الفروع، ولا يلتفتون إلى الإمام مالك في إيش؟ في الأصول والعقائد. يا شيخ هذه طريقتهم. نعم. لو كانوا أتباعا، لو كانوا معظمين للأئمة لأخذوا بأقوال الأئمة في الفروع وفي الأصول، لكن والله لا يفعلون. نعم. كتاب السنة لأبي بكر الخلال، هذا من تلاميذ الإمام أحمد. نعم. وأبي عثمان الصابوني الشافعي رحمة الله عليه. نعم. شيخ الإسلام، طبعا ما هو الصابوني هذا نعم، هذا من علماء القرن الخامس الهجري. نعم. وأبي عمر بن عبد البر، الله أكبر، هذا ابن عبد البر رحمة الله عليه، عالم المغرب والأندلس. نعم. هذا كلهم على المذهب السلفي، تجد الآن كثير ناس يقول لك ما عندكم لا في علماء كثير وغير هؤلاء أضعاف مضاعفة. أقول لها كلهم كانوا على مذهب من؟ على مذهب السلف. لكن لما جت القرون المتأخرة حاولوا التصوير للناس أن كل الأمة وعلماء الأمة على مذهب من؟ على مذهب الأشاعرة. لا والله قبحهم الله. نعم. وخلق الكثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعه. نعم. وحتى الأئمة الأربعة كلهم ما في أصحاب مذهب في الفروع أخذ بأقوال واحد من الأئمة الأربعة في إيش؟ اللهم للحنابلة. والحنابلة في من شذ منهم؟ ها حنابلة في الفروع وأشاعر في وين؟ وأشاعر في الأصول في العقائد. هكذا فرقوا بين الأصول وبين الفروع. نعم. وأهل الحديث ومن متأخريهم، يعني من متأخر هؤلاء الأئمة ممن نهج منهجهم وسار على طريقتهم طريقة السلف في باب الأسماء والصفات. نعم. أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم رحمة الله عليه. نعم. وأصحابه وغيره. نعم كل أصحاب الإمام ابن تيمية على هذا المذهب رحمة الله عليهم. نعم. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وحدها مع تفرق الأهوال. الظاهر لمقامه يعني من شيخ الإسلام ما ذكر، لكن نحن نذكر ونقول أيضا ومن بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذ ابن تيمية الإمام محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، فوالله له منة في أعناقنا جميعا لما يعني وصلنا إليه من هذا التوحيد في هذه الديار، وكذلك أولاده وأحفاده رحمة الله عليهم، وكذلك أئمة الدعوة في نجد وغيرها. ثم أيضا بعد الإمام محمد رحمه الله كثير من علماء أهل السنة في هذا الزمان، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كل هؤلاء على هذا المذهب ولله الحمد والمنة. لذلك في يعني قائلهم قال في خطبة له في الجمعة هنا على الصوفية قبحهم الله، يقول إمام أهل التجسيم، طبعا بدأ من الإمام أحمد ثم جاء على شيخ الإسلام ابن تيمية ثم جاء على الإمام محمد رحمه الله ثم وصل إلى هذا العصر، قال وإمام المجسمة في هذا العصر عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا. وجعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يقتفي آثارهم ويسلك مسلكهم في هذا الباب وغيره. نعم. مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. قال الشارح رحمه الله علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيقضي بهم إلى التكذيب، لا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. نعم. وقد كان شيخنا المصنف لا يعني أيضا يقال أنه في ذلك العصر يعني كثرة الفتن في زمن الإمام علي رحمه الله، لذلك كان القصاص يعتمدون كثيرا من أحاديث الفتن ويزيدون عليها كثيرا، وهذه سبحان الله فطرة يعني النفوس تميل دائما. شوف حتى نحن في زمننا هذا، أذكر جابوا لي ورقات بعض الإخوة من هذا الكمبيوتر الانترنت هذا انترنت، جابوا يعني هذه الفتنة الأخيرة اللي حصلت لنا في القتال بين أمريكا وبين صدام، كم منهم أنزل كثيرا من نصوص الفتن على من؟ على هذه الحوادث. فالناس عندها شغف، عندها شغف أنه تجيب النصوص اللي جاءت في الفتن وتلويها لوي حتى تنطبق على إيش؟ تنطبق على واقعهم وعلى الحوادث التي يعني وقعت في زمانهم. وهذا لذلك لجأ كثير من القصاص في زمن معاوية زجرهم زجرا شديدا، علي بن أبي طالب زجرهم زجرا زجر ونهي، لأنهم يأتون إلى مثل هذه النصوص وينزلونها على تلك، والزمن زمن فتنة، الزمن زمن يعني كان فتنة. لذلك قال حدث الناس بما يعرفون، يعني إذا أنت تبي تعرف في المسجد ولا في غيره حدث الناس بما ينفعهم في دينهم، حدثهم بالأمور اللي يعرفونها بالأحكام الظاهرة، أما تجيب لهم الغرائب، لأنه كل ما كان الحديث فيه غرائب كل ما إيش الأعناق اشرأبت لهذا ويعني التفت الناس إليه وتجمعوا في حلقته، أما إذا كان يتكلم كلام عادي كلام علمي الحلال والحرام والتوحيد الناس تسمع؟ الناس ما تسمع. كل ما كانت الخطبة فيها غرائب كل ما الناس ايش يعني اجتمعت اكثر، حتى يعني كل ما تسب الناس وتسب الحكام مثل يجتمع الناس لك يجتمعون لك اكثر الناس. فلذلك يلجأ الناس الى مثل هذا خاصة في زمن، لذلك نهاهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لان الفتنة الاصل فيها عدم المشاركة، او ان كان ولا بد تقلل ايش مشاركتك، هذا هو الاصل في الفتن. اما تروح تهيج الناس وتسعى في تهييج الناس في زمن الفتنة وغيرها، قالوا عن صدام هو السفياني يا شيخ، ولو الأعناق الحديث لي، طيب الحديث هذا ضعيف، حديث ضعيف، هذه ما هي فضائل الأعمال، هذه قضايا الفتن، عقائد أخبار تصديق ما يسمح فيها الحديث الضعيف. لكن سبحان الله رغم ذلك يعني يلوونها لي حتى تتفق مع الحوادث. لذلك يعني جاء هذا الكلام، الأمور الدقيقة، الأمور اللي ما يفهمها العامة، الأمور التي قد تهيج الناس في الفتنة، الأمور التي قد تجعل الناس يحتارون أكثر في الفتنة، ماذا يفعلون كيف يصنعون، هذه يجب أن تترك، لأن الفتنة الأصل فيها عدم المشاركة، إن كان ولا بد فتقلل، بدل القيام تجلس، بدل الجلوس تضطجع، بدل الاضطجاع تنام، تنكب على وجهك، تغلق الباب على نفسك، عليك بخاصتك وأهلك، كونوا أحناس البيوت، هذه كلها نصوص على النبي صلى الله عليه وسلم، مفادها التقليل أو عدم المشاركة بقدر الاستطاعة في الفتنة، لأن الذي يشارك في الفتنة والعياذ بالله طبعا ليتولى كبرها له النصيب الأعظم، لكن كل من شارك ولو بكلمة صغيرة فإن يناله من حظ الوعيد في تلك الفتنة وغيرها ما قد ذكره الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، فلذلك هذا ترى ما هو خاص في الأسماء والصفات، هذا عام في جميع أبواب الدين والإيمان، وخاصة ما يتعلق بالفتن، أو نقول الأمور التي لا يعرفها أنت في موضع خطبة، أنت في موضع موعظة، في مقام موعظة، هذه لا بد تنتقي الأمور التي لا تحدث بللا ولا يعني إشكالا ولا اضطرابا عند من، ما تحدث بلبلة، ما تحدث شيء عند الناس. نعم، هذا مراد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. نعم، وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم. نعم، انظر إلى مؤلفاته رحمه الله، هذا الإمام محمد رحمه الله كل وجل مؤلفاته في إيش؟ الأصول الواجب اتباعها أو الأمور الواجب التحذير منها في أمور إيش؟ في أمور الدين والإيمان، إما الاعتقاد وإما الفقه وغيره. أما الكلام في الفتن وغيره هذا باب يعني يقلل منه الإنسان بقدر الكلام في القضاء والقدر، الكلام في أفعال الله، الكلام فيما يفعل الله تبارك، الكلام في الحكمة، هذا ما يصلح للعامة، هذا ما يصلح للعامة حتى الخاصة، وطلاب العلم ينبغي أن يقللوا في هذا الباب ولا يكثروا منه، بل صرعا الأمور فيما اللي حصلت بين الصحابة، هذه أبواب تغلق، هذه أبواب تغلق ولا تفتح، ولو انفتحت فبين طلاب العلم بشيء يسير حتى على فهم على مقدار ما يفهمون من الخطاب، أما عامة الناس أو في مقام الموعظة والعموم ما يصلح مثل هذا الكلام. نعم، في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم، نعم، الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والبرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها والله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. نعم، وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص. نعم، كذلك معاوية الزمن زمن إيش كان؟ الزمن كان زمن فتنة. نعم، فلذلك جاء النهي أيضا. نعم، بما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير إلا أمير أو مأمور. نعم، يعني من يأذن له الأمير. نعم، وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق كل الصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند محكم. الله أكبر، الله أكبر. يجدون رقة أي لينا وخضوعا وإذعانا وقبولا للنصوص المحكمة. ها؟ ما شاء الله، يفرح يطرب ويخضع، سمعنا وأطعنا. لكن إذا جاء عند بعض النصوص اللي فيها نوع من التشابه، والتشابه كما قلنا وقررنا قديما ما في تشابه مطلق، ما في، التشابه نسبي. وقد يكون التشابه بالنسبة لشخص دون غيره، ها؟ وقد يكون التشابه نسبيا، يعني في زمن دون زمن وغيره. فإذا جاء عند هذه النصوص اللي فيها نوع من التشابه يضطرب، ها؟ يضطرب ويرتعد وترتعد فرائصه. لا، هذا يجب عليك الإيمان به، وهذا يجب عليك الإيمان به كما أمرك ربك تبارك وتعالى فيما ذكر. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وروى عبد الرزاق هو ابن عمان الصنعاني المحدث. نعم. محدث اليمن صاحب التصانيف، أكثر رواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو، راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني، قال معمر: كان من أعلم الناس في العربية. وقال ابن عيينة: مات سنة 32 ومئة. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. نعم. قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال: عن الوليد بن قري عن الزهري قال: قدمت على عن الوليد الموقري. نعم. عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت؟ الزهري يعني الزهري دخل على عبد الملك بن مروان الخليفة. نعم. قال: قلت: من مكة؟ قال: من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. الله أكبر. ها؟ هذا عطاء بن أبي رباح، ها؟ الحبشي، ها؟ الأسود، ها؟ يقولون يعني كان فيه قبح في المنظر وغيره. نعم، رحمه الله رحمة واسعة، لكن رفعه الله عز وجل. إيش؟ انظر إلى هذه الرواية العجيبة، هذه القصة غريبة جدا، ها؟ التي جرت بين الزهري رحمة الله عليه وبين عبد الملك بن مروان. هذا عبد الملك بن مروان يعني جاء في سفرة يعني للحج، فيسأل يقول: أين عطاء؟ أين عطاء؟ يسمع الناس الدنيا كلها سمعت بمن؟ بعطاء ابن أبي رباح. فعبد الملك عنده مسائل جاي حج، هو أولاده وأهلها من خليفة، فلما قال يسأل عن عطاء، لما قالوا عطاء قالوا: شوف ذاك اللي هناك يصلي، هو عطاء ابن أبي رباح. قال هذا؟ قال نعم. فجاء وإذا به يصلي، فجاء وجلس بجنبه، وطبعا سمع باللجة، يعني خليفة، خليفة جاء، ما هو أمير دولة ولا دولتين، أمير الدنيا كلها في ذلك الوقت، أمير الدنيا بأسرها. فجاء والجلب هذه وجلس عنده، يعني عطاء تسلم: السلام عليكم. وطبعا شاف فقام يصلي. يا خليك، قام يصلي وانتهى من صلاته وقام يصلي، وبعدين خلاص قال يكفي. ثم يقول: فالتفت إليه نصف التفاتة، الرجل الآن في عبادة في ورده، فالتفت إليه نصف التفاتة، فقال: يا فلان إني جئتك سائلا. قال: سل ما شئت. فسأله. طبعا عبد الملك بن مروان يعني التفت هكذا، جاء وجلس مع عن يمينه واحد من أولاده، أولاد خليفة يا شيخ، وعن يساره أحد أبنائه أيضا، فصار يسأل، وعطى ابن أبي رباح إيش يجيب، ويسأل ويجيب، يسأل ويجيب، يسأل ويجيب، حتى انتهى فقام ومشى الخليفة، سلم عليه وجزاك الله خير ومشى، وقام عطى إلى إيش؟ إلى صلاته. ثم لما يعني ذهب بعيدا قليلا مسك بأولاده الاثنين فقال عليكما بالعلم. ويذكرون أن عبد الملك يعني كان في أول يعني قبل ما تؤول إليه الخلافة كان يعني يحضر مجالس أهل الحديث والعلم وكان عنده عناية، لكن بعدين خلاص اشتغل بالسياسة الهتو إيش السياسة والحكم. فقال لولديه وشدد عليهما كثيرا قال عليكما بالعلم عليكما بالعلم، فإني والله لست أنسى، يقول يعني لن أنسى أبدا مقام ذل جلسناه بين يدي هذا العبد الأسود، ما أنسى، يقول هذا ولن أنساه أنا يا الخليفة اللي الناس تدخل عليه وتبجل وتعظم، لكن احتجناه الآن، الحاجة مهو له، الحاجة إيش لنا وحاجتنا إيش عنده هو. فقال عليكما بالعلم فإن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، فعليكم بالعلم. لذلك جاء عن أحد السلف يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، كله بالعلم. ها يرفع الله عز وجل بهذا العلم أقواما ويضع به من آخرين، هذا عطاء. فقال له خلفت فيها من؟ عطاء ابن أبي رباح. نعم. قال فمن العرب أم من الموالي، يسأله عبد الملك الخليفة يسأل الزهري. نعم. قلت من الموالي. الله أكبر. فيما سادهم. نعم. قال قلت بالديانة والرواية. الله أكبر. بالديانة العبادة والزهد والتدين والورع والعلم، العلم الذي يحمله، علم السنة الرواية الحديث الذي يحمله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يصوموا. الله أكبر. هذا قرار عبد الملك. قال نعم، لأنه يعني مثل ما قلنا كان في الطلب، يعني دخل في الطلب، كان له شأن يعني في العلم، لكن ثم إيش يعني أخذ إلى إيش أخذه إلى السياسة، أخذه الحكم والسياسة. نعم. قال فمن يصود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. الله أكبر. هذا طاووس بن كيسان، هذا الشاهد طبعا من إيش يعني جايبها لأجل الترجمة للكلام في طاووس رحمة الله عليه. نعم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. أيضا من الموالي. أيضا ممن؟ من الموالي، لكن رفعه إيش؟ ما هو النسب ولا رفعه إيش؟ رفعه العلم. نعم. قال فبما سادهم؟ قلت بما ساد به عطاء. الله أكبر. قال إنه لا ينبغي ذلك. الله أكبر. قال فمن يسود مصر؟ مصر. نعم. قلت يزيد بن أبي حبيب. الله أكبر. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. عبد النبي أعتقته امرأة من هذيل. الله أكبر. رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك ومن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري. هذا الوحيد. هنا تنفس من عبد الملك بن ابن مروان. نعم. فرجت عني والله. الله أكبر. الله أكبر. نعم. والله لا تسودن الموالي على العرب في هذا البلد. نعم. حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. الله أكبر. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه لا صحر. إله إلا الله. لا إله. اللهم اجعلنا من الذين يحفظون دينك وسنة نبيك. اللهم اجعلنا. نعم. قوله علي بن عباس قد تقدم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيره. نعم. غيره. قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات اكتفوا. طبعا الخوف المستلزم للخضوع والإذعان والطاعة، نعم، والانقياد. فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي حدث وكيع الله كيف البدعة بدأت مبكرا يا شيخ في زمن عبد الله بن عباس الله أكبر، نعم، عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. الله أكبر. أخرجه عبد الله في كتاب الرد على الجهمية. نعم. ربما حصل معه من عدم تلقيه من قبول ترك ما وجب من الإيمان منه، فتشبه حاله حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر. نعم، هكذا قرر ربنا عز وجل، أخبر أن الآيات التي أنزلها على رسوله عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، وقلنا هذه القسمة أو يعني ما ذكره في المحكم والمتشابه يعني تكلمنا عنه قديما، نشير إشارة، لا شك المحكم يعرفه العلماء ما استقل بنفسه، النص المحكم هو النص الذي يعني يفهم بنفسه، ما يحتاج هذا النص إلى نص آخر حتى نفهم إيش المراد منه، يستقل هذا النص من حيث الفهم والتطبيق والعمل والانقياد والاتفاق بنفسه، ولا يحتاج إلى إيش نص أو بيان آخر، ها؟ وهو أيضا النص الذي يتفق الناس عليه، إذ من حيث التفسير والتطبيق لا يفهم منه إلا وجه واحد، وأما المتشابه فهو ضده الذي لا يستقل بنفسه، نص فيه كلمة أو فيه مصطلح أو فيه أمر، هذا الأمر ما تستطيع أنك تمتثله إلا بإيش بإرجاعه إلى نص، فهو لا يستقل بنفسه، ما تستطيع الطبق إيش بنفسه، لا بد من نص. وأقيم الصلاة، كيف تصلي؟ تحتاج إلى نصوص. متى تصلي؟ كم تصلي؟ هذه كلها تحتاج إلى نصوص إيش؟ نصوص أخرى، فهو لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى بيان من نص آخر أو من نصوص أخر، وهو من حيث إجماله أو من حيث إطلاقه أو من حيث تشابهه، له عدة وجوه من حيث التفسير، فإذا جاء النص الآخر بين المراد. لذلك نقول الأصل في دين الله عز وجل أنك إذا أردت أن تقول في مسألة تجمع نصوص الباب كله، تجمع نصوص إيش؟ لا تضرب نصا بنص آخر، لا تعمل نصا وتهمل غيره، اجمع النصوص في الباب الواحد ثم انظر فيها حال اجتماعها ثم استنبط واستخلص، وهذا هو الوصف الذي ذكره الله تبارك وتعالى للذين أوجب علينا متابعتهم، لأن الله عز وجل قسم وبين مواقف الناس من النصوص المحكمة والمتشابهة إلى كم؟ إلى اثنين، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، على طول يمسك المتشابه ويروح إيش يتابعه، يعمل به، يدعو إليه، ها، ويعني يعلنه للناس ويدعو به. وأما الطرف الآخر قال لا، أولئك من الراسخون في العلم. ففرق عظيم بين الذين في قلوبهم زيغ وبين الراسخين في العلم. الراسخون في العلم هم الذين رسخت قلوبهم بالفهم الصحيح، وهم الذين ثبتت عقولهم بالفقه المورود والعلم الموروث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم الذين ينظرون إلى المتشابه فيرجعونه إلى المحكم، يجمعون بين النصوص، لا يضربون النصوص بعضها ببعض، عندهم مجمل وعندهم إيش مفصل، يرجعون المجمل إلى المفصل والمبهم إلى الأمر الواضح والعام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد، لا يضربون النصوص بعضها ببعض بل يرجعون جميع النصوص ويجمعونها في الباب الواحد ثم ينظرون فيها حال اجتماعها، وهم الذين يحملون السنة ويحملون الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يضربون النصوص بعضها ببعض، يردون المتشابه إلى المحكم كما أخبر الله، قال ها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، فالأصل المحكم والمتشابه تشابه نسبي، إذا أرجعته إلى المحكم زال التشابه، فالراسخون وظيفتهم إزالة التشابه في تلك النصوص بإرجاعها إلى نصوص، لأن كلام الله لا يعارض بعضه بعضا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا، وما في ما في تعارض لا بين القرآن والقرآن ولا بين السنة والسنة ولا بين القرآن والسنة، ما في تعارض، كله وحي من الله تبارك وتعالى، لا تجد فيها شيء فيه شيء من التعارض، ولكن في نصوص محكمة وفي نصوص متشابهة، وهذا المتشابه إذا أرجعته إلى المحكم يزول التشابه، إن كنت من الراسخين في العلم أرجع، وإن لم تكن فقد أمرك الله بالرجوع إلى الراسخين في العلم إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر من؟ هم الراسخون، هم الذين وصفهم الله لأنهم يعرفون كيف يتأولون كيف يفسرون النصوص المتشابهة بإرجاعها إلى المحكمات، فهؤلاء هم الذين أمرنا الله عز وجل بمتابعتهم وبالرجوع إليهم والصدور عن أقوالهم، لأنهم يزيلون الإشكال والتشابه في نصوص الكتاب والسنة، فبعد ذلك يعمل بجميع القرآن ويعمل بجميع السنة ولا يهمل شيء منها أبدا. نعم. هؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإمام لما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه. نعم، جاءك شيء أشكل عليك في القرآن قال لك شوف الله عز وجل يقول لا تضطرب أبدا ولا تخاف ولا تتردد، خلك واثق القلب، قل والله القرآن كله حق والقرآن لا يتعارض لا مع القرآن ولا مع السنة، لكن أنا ما أفهم، ها خذ النص، قل نمشي أنا وياك وين عند أحد من الراسخين في العلم، فإذا رجعت والله ستجد ما يبرد به قلبك وصدرك، ها يعرفون كيف يجمعون بين النصوص، نعدل الإشكال، لكن إذا اعتمدت على عقلك واعتمدت على الأصاغر من طلاب العلم وغيرهم هلك، ها وهلكت وهلكوا جميعا، كما قال عبد الله بن مسعود قديما لا يزال الناس مشتملين بخير ما أخذوا العلم عن أصحاب رسول الله عن أصحاب محمد وعن أكابرهم، ها فإذا أخذوا العلم عن أصاغرهم وتشتتت آراؤهم واختلفوا فيها ها إيش يكون الهلاك والعياذ بالله. نعم هلكوا. نعم. فبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه كما جرى لأهل البدع في الخوارج والرافضة والقدرية. نعم، الخوارج جاءوا إلى قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكروا في هذه الآية وفسروها قالوا هذه تنطبق على علي بن أبي طالب، إذن علي بن أبي طالب كافر، هذه البدعة لأنهم اعتمدوا على إيش؟ على تفسيرهم. يا شيخ أرجع هذه الآية إلى الآيات الأخرى أجمع النصوص، لا على طول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ومن لم عذوا إن الحكم إلا لله أمر ألا، أخذوا نصوص متشابهة وما جمعوها مع النصوص الأخرى وبها حكموا على علي بن أبي طالب على معاوية بن سفيان، ثم حكموا على الأمة على كل من يقع في معصية الله تبارك وتعالى، لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا الزاني ها إذا زنى انتفى عنه إيش الإيمان، وما دام انتفى الإيمان صار كافر. طيب اجمع في نصوص أخرى، اجمعها في نصوص أخرى اجمعها، ها وأين أنتم من حديث في الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد أخبرني أن كل أمتي يدخلون الجنة، ها أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن دخل الجنة، فيقول أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قالوا النبي وإن زنى وإن سرق، يعيد ويعيد ويعيد، ثم قوى رغم أنفي أبي ذر وإن زنى وإن سرق، إذن كافر لا موكب، لكن الجمع ما عندهم، لذلك نقول الجمع بين النصوص هو الأصل في العلم الشرعي وهو الأصل في من أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم. نعم. الرافضة القدرية كل هؤلاء تعلقوا بإيش؟ بنصوص من باب المتشابه. عندهم نصوص طبعا، ما نقول ما عندهم، لكن هذه النصوص لا تعدو كونها من إيش؟ من المتشابه. مثل النصارى، النصارى يقولون بالتثليث، النصارى يقولون عيسى ابن الله، اعتمدوا على شنو؟ على نصوص من باب إيش؟ المتشابه. فشيوخهم النصارى. نعم. ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته، وقد وقع منهم ما وقع من الابتداء والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها. الله أكبر. نعم. الذين أمرك الله بالرجوع إليهم. نعم. الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. الحمد لله. ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل على باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وعاملوا بمتشابهه. نعم. وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. الله أكبر. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وما رجعوا إلى أهل العلم. هذه العلة. الخوارج كلهم لما راح عبد الله بن عباس يناقشهم، أول ما سألهم قال: هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله؟ أنتم يا عشرين ألف اجتمعتم في مكان واحد على فكر منحرف، عشرون ألفا اجتمعوا. فرأى عبد الله بن عباس يناقشهم، قال: فيكم واحد من أصحاب محمد؟ هذه مثل الصفعة كف، يعني انتبهوا. قالوا: طبعا لا والله ليس فينا أحد من أصحاب محمد. إذن كيف يأخذ بعضكم من بعض، يعتمد بعضكم على وأصحاب محمد هناك ما ترجعون لهم في المسائل؟ ها؟ ثم قال: هل وافقكم أصحاب محمد على ما أنتم عليه؟ يعني هل استشرتوهم؟ هل سألتوهم فأقروكم بمذهبكم هذا؟ قطعا الجواب لا، لأنهم اعتمدوا على إيش؟ على بعضهم، وكلهم شباب وصغار وأصاغر، وتركوا أصحاب من؟ وتركوا أصحاب محمد فضلوا وأضلوا. نعم، هذا هو الضلال. فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منهم فهلكوا بين ذلك. وأخرج عبد المحرين وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: آيات محكمات، قال من هنا: قل تعالوا إلى نعم يتلو الآيات، هذه كلها آيات أحكام تدعو إلى التوحيد. نعم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم على لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إنهم نحن نرزقكم وإياهم. نعم، كلها نصوص في الأمر وإيش والنهي. نعم. إلى ثلاث آيات: ومن هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفس الشيء أيضا، وبالوالدين إحسانا. نعم. إلى ثلاث آيات بعدها. نعم. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة: المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن صهيب أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجع هذه الآية: قلنا أم الكتاب، فقال أبو فاخته: قلنا فواتح الصور منها يستخرج القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحدود وعباد الدين. نعم ذكرنا الزبدة في المحكم المتشابه وهو ما قلته لكم. نعم. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال. هذه خلاصة أقوال أهل العلم فيها. نعم. المحكمات حجة الرب وعصمة العباد. نعم. الحصول والباطل ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. وأخر المتشابهات للصدر لهم تصريف وتحريف. نعم يعني ممكن يفهم منها أكثر من وجه هذا الكلام اللي قلناه. ها من حيث يعني ممكن الواحد يحرف المعنى، ممكن يصرف المعنى عن ظاهره، من عن حقيقته إلى مجازه، من ظاهره إلى باطنه. نعم. ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفنا إلى الباطل ولا يحرفنا ولا يحرفنا عن الحق. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن حيان إنما قال قل لهم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يروى بهن. وأخر المتشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. قلت وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه. وما قاله النفاذ بل قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس أحد من الصحابة نص على أن آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتشابهات أبدا، بل هي من المحكمات. وكذلك نقل عن التابعين وعن الأئمة الأربعة ومن تبعهم، كل هؤلاء يعني مرت قرون على الأمة وما قال أحد منهم فيها أن نصوص الصفات من المتشابه، حتى جاء أمثال الباقلاني والرازي وغيره وغيره وقالوا لا جميع نصوص الأسماء والصفات من المتشابه. إذا كانت كل هذه كم عددها في القرآن؟ كم تعدل من القرآن الأسماء والصفات؟ أكثر من ثلث القرآن يا شيخ. إذا كان ثلث القرآن ما يفهم ومن المتشابه، ماذا بقي؟ نسأل الله السلامة. نعم. وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوة لا برهان. نعم. ما برهانهم العقل، برهانهم العقل. نعم. ما عندهم لا نقل ولا عندهم أثر لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من تبعهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باقي ورقة واحدة أنا شفت هي أنا أعرف اليوم طولنا عليكم ما في وقت اليوم ندافع عن ابن خزيمة والله له حق علينا، لكن إن شاء الله في درس آخر. لا لا لا لا ما نثقل على الإخوان. لا لا أكمل يا شيخ ننتهي بس. قال المصنف رحمه الله تعالى ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح رحمه الله روى ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقالوا مشرك قريش لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناه. عندهم عقل عندهم ايش؟ عندهم عقل ولا لا؟ لكن اللي في زماننا لا عقل ولا شرع سبحان الله. ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. نعم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا يا رسول الله. الله أكبر. وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. الله أكبر. فقال لا ولكن اكتبوا كما يريدون إني محمد بن عبد الله. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت قريش أما الرحمن فلا نعرفه وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه يا رسول الله دعنا. يعني جاءت الثانية جاءت إيش؟ يا رسول الله اذن لنا. الاولى سامحته والثانيه اذن لنا ايضا قال لهم لا اكتبوا ما يريدون اكتبوا ما يريدون. نعم الله اكبر عليه الصلاه والسلام. ولكن اكتبوا كما يريدون. وروى ايضا عن مجاهد قال قوله كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم الايه قال هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبيه كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا تكتبوا الرحمن وما ندري ما الرحمن ولا تكفر إلا باسمك اللهم. قال الله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. الله أكبر. وروى أيضا عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون هذا يدعو أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثلا مثلا. فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله أكبر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.